بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. نستكمل ما بدأناه من الوقوف مع آيات المواريث في سورة النساء، في قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وبقي في هذا الجزء من الآية مسألة، وهي أن قوله عز وجل في أولادكم عام يشمل جميع الأولاد، أولاد الصلب وأولاد الأبناء وأولاد البنات، لكن أولاد البنات لا يرثون، خرجوا من هذا الإجماع خرجوا من هذا العموم بالإجماع، فالورثة هم الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، وإن نزل والبنات بنات الصلب. وأما أبناء البنات وبنات البنات فلسنا من الورثة، وإن دخلنا في هذا العموم. هن أولاد، أولاد البنات أولاد، كما في قول عز وجل: يا بني آدم، يدخل فيه الجميع، يا بني إسرائيل، إن ابني هذا سيد، والحسن ابن بنت، فهو ابن لكنه ليس بوارث بالإجماع، لأن أولاد البنات ليس بينهم وبين المورث سبب من أسباب المواريث الثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء، ليس بينه وبين جده لأمه نسب. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأولاد البنات قد يكون من قبيلة أخرى غير قبيلة جدهم لأمهم. ثم قال عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذا الجزء من الآية مسائل، منها أن الولد في اللغة والشريعة يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى في الشريعة وفي اللغة. يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن الولد يشمل الذكور والإناث. ويفرع على هذا مسألة فقهية، إذا قال الرجل لزوجته: إن جئت بولد فأنت طالق، إن جئت بولد فأنت طالق، فإنها ستأتي إما بذكر أو أنثى، فهل تطلق؟ إذا راعينا الحقيقة الشرعية فإنها تطلق، وإذا راعينا الحقيقة العرفية فإنها لا تطلق، فإن الولد في عرف الناس يطلق على الذكر. والألفاظ لها ثلاث حقائق: الحقيقة الشرعية اللغوية وهي الأولى، ثم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية. هذه ثلاث حقائق يحصل بين العلماء خلاف في أي الحقائق تقدم عند التعارض، كما في هذه المسألة. والعرف قد يكون خاصا وقد يكون عاما، عرف عام لجميع الناس، وعرف خاص ببلد، أو عرف خاص بأهل فن، مثل الرفع والخفض له معنى عام من جهة اللغة، لكن له عرف خاص عند النحاة، يقصدون بالرفع شيئا وبالخفض شيء. مثل الصلاة لها عرف شرعي ولها عرف لغوي، فإذا تعارض العرفان أيهما تقدم؟ يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم وهو فإن كان مفطرا إذا دعا أحدكم أخوه فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يصلي الصلاة الشرعية ولا الصلاة اللغوية؟ هذا وقع الخلاف هنا، هل يقوم يصلي ركعتين والناس على المائدة، أو يدعو لأصحاب البيت وينصرف؟ هذا من الخلاف الذي يقع بين، يعني كما لو قالت المرأة إن أمسكت، لو قال لها زوجها إن أمسكت دابة فأنت طالق، فأمسكت حشرة من الحشرات، هل تطلق؟ إن راعينا الحقيقة العرفية لم تطلق، لأن العرف على أن الدابة هي ذوات الأربع، ذوات الحوافر من الحمير خاصة، لكن في العرف اللغوي والشرعي الدابة تطلق على كل ما دب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهكذا في كثير من الألفاظ التي لها أكثر من حقيقة، الغائط له حقيقة شرعية وله حقيقة سابقة وهي العرفية، صار يطلق على الخارج عرفا، وهو في الأصل اللغة الوضع اللغوي هو المكان المنخفض من الأرض. فهنا الولد له عرفان، عرف شرعي ولغوي وهو الذكر والأنثى، وله حقيقة، له حقيقة عرفية وشرعية وهو الذكر والأنثى، وله حقيقة عرفية وأنه يطلق فقط على الولد. كذلك يأتي هذا في الأوقاف وفي الوصايا، قال هذا وقف على أولادي، هذا وقف على أولادي، هل يقصد الذكور؟ إن إذا جاءوا بهذا الوقف عند القاضي قد يحصل عنده نوع نزاع في مصرف هذا الوقف، هل يجعله للذكور فقط مراعاة للحقيقة العرفية، أو يجعله للذكور وللإناث على حد سواء على شرط الواقف اعتبارا بالحقيقة الشرعية. المسألة الثانية في قوله عز وجل للذكر، الألف واللام في هذا اللفظ، يقول العلماء الألف واللام للجنس، يعني لجنس الذكر والأنثى، لجنس الذكر مثل حظ جنس الأنثى. فائدة هذا القول أن للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة عامة في الشريعة، بمعنى كل ذكر وأنثى كان في درجة واحدة فينبغي أن يراعى في حقهما أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فالقاعدة هذه ليست خاصة بالأولاد، هي في هذا السياق في الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم، للذكر يعني من الأولاد، لكنه ما قال للذكر منهم مثل حظ الأنثيين يعني من الأولاد، بل قال للذكر فعم جميع الذكور، لهم ضعف مال الإناث إذا كانوا في درجة واحدة. يرتب على هذا مسألة وقع فيها خلاف بين الفرضيين أو في مسألتين، وهما العمريتان، وقع فيهما إشكال عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن القسمة حينما قسموا التركة على الأصل من قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، حصل انخرام لهذه القاعدة. العمريتان زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فحتى تتضح صورتها وستأتي إن شاء الله في الرحبية، لكن نذكرها الآن حتى نربط هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء بهذه الآية. زوج وأم وأب، إذا تضعها هنا جزاك الله خير يا سليمان في أمامهم. كم للزوج في هذه المسألة الذي عنده؟ له النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوج ضع أمامه نصف، طيب، وأم كم للأم؟ الثلث. لماذا لها الثلث؟ لأنه لا يوجد أولاد ولا يوجد جمع من الإخوة كما سيأتي في الآية. وأم وأب، ماذا للأب؟ له الباقي عصبة. ألحق الفرائض. الأب والابن ليس لهم فروض، الأب والابن وجماعة من الورثة من العشرة الذكور ليس لهم فروض، هم عصبة. فنضع أمام الأب باء يعني الباقي. نعم، لا تذكر سدس، قد لا يبقى له سدس كان في المسألة غير هؤلاء الورثة. هذه المسألة أصلها من ستة، ضع ستة فوق، لا في اليسار، في اليسار فوق النصف، فوق ارفعه، فوق ارفع، فوق ارفع الستة، لا فوق المكان هذا، لا أيوة ستة فوق، ارفعها إلى آخر. طيب صغرها وارفعها، سنحتاج هذا المكان الآن، بس أصل المسألة هذه من ستة، كم نصفها؟ ثلاثة. إذن الزوج سيأخذ ثلاثة، ضع أمام الزوج ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، أمام النصف، أمام النصف، تحت الستة، تحت الستة ثلاثة. طيب أزل الشرط التي وضعتها، الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان، ضع أمام الأم اثنان، تحت أيوة اثنان، كم بقي للأب؟ واحد، ضع أمام الأب واحد. ماذا تلاحظ هنا؟ بقي للأب واحد، الأم أصبح للأنثى مثل حظ الذكرين، فانخرمت هذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأصل في المواريث أن الذكر له ضعف ما للأنثى، هنا سار للأنثى ضعف ما للذكر. فعمر رضي الله عنه قضى بهذا، ثم اجتهد وغير قضاءه رضي الله عنه وأرضاه، فأحيل أصل المسألة، أصل المسألة سار من أربعة، وضع أصل المسألة من أربعة، ضع بجوار الستة أربعة، أربعة صار أصل المسألة من أربعة. طيب الزوج له نصفها كم؟ اثنان، اثنان. والأم قالوا ليس لها الثلث كاملا، لها ثلث الباقي، ثلث الثلاثة كم؟ كم بقي؟ واحد، ضع لها واحد أمام الأم. الأب كم؟ ها؟ أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، أصل المسألة ستة. طيب أعطي الزوج ثلاثة، ثلاثة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، بقي ثلاثة، ثلث الباقي كم؟ واحد للأم. كم بقي من بقي اثنان، ضع اثنين أمام الأب، أمام الأب، أمام الأب اثنين. الذي وضع للأم هنا ما هو؟ ثلث الباقي، وليس ثلث كل التركة، وليس ثلث كل التركة. فبقيت معنى القاعدة، استريح جزاك الله خير، بقيت معنى القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى أن للذكر هنا عام، عام يعم، وهو يعم ثلاثة أصنام من الورثة، الأولاد والوالدين والإخوة والأخوات، والإخوة والأخوات. ولذلك ذكر السهي رحمه الله في كتاب المشار إليه قوله: خصوص أول الكلام لا يمنع عموم آخره. خصوص أول الكلام، أول الكلام خاص بالأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، لا يمنع عموم الأخير في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين عام في الأولاد وفي الوالدين وفي الإخوة والأخوات. هذا العموم الذي ذكرنا أن للذكر مثل حظ الأنثيين عموم مخصوص، يعني بمعنى أنه ليس كل ذكر يأخذ ضعف الأنثى، بل قد يأخذ الذكر كالأنثى، وفي مسائل تأخذ الأنثى أكثر من الذكر، فقد يستويان، وقد تأخذ الأنثى أكثر، وقد يأخذ الذكر أكثر في كثير من مسائل المواريث. للذكر مثل حظ الأنثيين فقط في ثلاث مسائل: المسائل التي فيها أولاد، أو التي فيها الأبوان، أو التي فيها الإخوة والأخوات فقط، وأما ما سوى ذلك فقد يستويان، مثل لو هلك عن أخ لأم وأخت لأم، أخ لأم وأخت لأم هم شركاء في الثلث كما سيأتي في الآية التي بعدها، الأخ لأم والأخت لأم فهما مستويان. وقد تأخذ الأنثى ضعف، أحيانا تأخذ الأنثى ضعف ما يأخذه الذكر، كما في مسألة زوج وأم وجد، يعني بدل الأب جد، الزوج سيأخذ النصف، الأم ستأخذ الثلث، والباقي للجد سدس واحد، فتأخذ الأنثى ضعف العمريتان فقط في هذه المسألة، الزوج أم أب. أما لو وجد بدل الأب جد فإنه يبقى أقل من الأم، يأخذ نصف ما تأخذه الأم. ونفرع على هذا المسألة الرابعة، وهي ما الرد على ما يشيعه أعداء الإسلام ضد قانون المواريث في الشريعة الإسلامية. وذكرنا في المجلس الماضي أن الأمة عاشت قرون متطاولة 1300 سنة وتزيد، لم يتكلم أحد أو يقدح في الشريعة، لا من المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا من الفرق الضالة، لا من الجهمية والمعتزلة والقدرية ولا الخوارج ولا المتصوفة ولا أهل الكلام، ما كان أحد منهم يقدح في التشريع الإسلامي في الميراث إلى القرن الأخير هذا، بعد أن جاء المستشرقون إلى بلاد الإسلام وعربوا وترجموا الكتب الإسلامية، وبدأوا يبحثون في مداخل يطعنون بها في شريعة الإسلام، وللأسف وقع في حبائلهم بعض المنتسبين إلى الإسلام، بل حتى بعض المنتسبين إلى العلم وقعوا في مثل هذا، وبدأ الناس يسمعون القدح في التشريع أو في بعض النصوص، كما في قول عجل فاضربوهن، أو في قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فبدأ الطعن حتى في السنة بالتضعيف أو القدح في رواة الأحاديث، كهذا الحديث هو من رواية أبي بكرة، قاموا يقدحون حتى فيه من بعض العقلانيين وأصحاب المدرسة العقلية والعصرانية التي تقرأ النص قراءة جديدة كما يزعمون، وتأثر بهم حتى بعض المفتين. أحد المفتين زارتهم رئيسة إندونيسيا فقال الإسلام يبيح ولاية المرأة العظمى، وقد امتدح الله عز وجل هذه الولاية في القرآن، فقال ولها عرش عظيم، ولبس عليها بهذا، لها عرش عظيم، هذه ملكة سبا، ملكة كافرة، وما أقرها سليمان على هذا الملك، قال من يأتيني بعرشها، بل أنكر عليها ولم تبق فيه. ثم هذا لو قيل بصحته فهو شرع من قبلنا، ورسولنا قال لن يفلح قوم، أي قوم، سواء من المسلمين أو من غيرهم، والفلاح ليس المقصود به الفلاح الظاهر فقط كما كانوا يزعمون في تاتشر في بريطانيا أنها فلحت، أو في هذه البلاد أنها فلحت، الفلاح أعظم مما ينظرون إليه. وكحديث ناقصات عقل ودين، هذا حديث ثابت، ولا أحد يستطيع أن يرد هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام ما وجه هذا النقص من جهة الشهادة، ومن جهة النقص في الدين عند ما تترك الصلاة في حال الحيض وفي حال النفاس. قد كان في الأردن مؤتمر لأطباء، وكان الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله حاضرا، فقامت إحدى الدارسات الطبيبات فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهذه القاعة مليئة بالطبيبات وبالعالمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصد كن، ما قصد نساء القرن العشرين، إنما قصد أمهات المؤمنين ومن كان في عصر الصحابة، وأما أنتن فلا عقل ولا دين. الذي صادم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فليس له عقل، صادم النصوص بعقله، يفهمها، يفهم ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القول، وسيجد فيما ذكره كشف. القدح في الشريعة باسم حقوق المرأة والمساواة، وهذه جاءت عن طريق دراسات متطاولة للمستشرقين، وعن طريق مؤتمرات ومنظمات دولية، ولا زالت قائمة إلى اليوم. بدأت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 48 وتسعمائة وألف، الميثاق العالمي أو لحقوق الإنسان، نص على وجوب المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بين الجنسين، ثم تبعته بعد ذلك في عام 70 ما يسمى بالسيداو، ميثاق السيداو، و ألحوا عليه. ثم في قبل 20 سنة كان في القاهرة مؤتمر وصدر منه مفهوم ما يسمى بالجندر، وهو النوع الاجتماعي الواحد، يعني لا تقول ذكر وأنثى، قل نوع اجتماعي ولا تميز بين الذكر والأنثى، بل سعوا إلى المساواة بينهما حتى في تحمل الحمل، قالوا يجب أن يسعى أن يحمل الرجل كما تحمل المرأة. في كل هذا مصادمة للفطرة والتي فطر الله عز وجل الناس عليها، وضغطوا على كثير من الدول في سبيل الاختلاط والمساواة بين الجنسين، ووقفت يعني من ما يذكرون إسقاط الثقافة التي يسمونها الذكورية. يقول حتى في التعبد الثقافة الذكورية بارزة ومسيطرة، حتى عندنا المتكلم نصراني يقول الآب والابن وروح القدس كلها ذكورية، نريد إناث، يعني حتى في التثليث، يعني إلى هذه الدرجة وصل بهم الشيطان، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا جواب، الجواب على قدحهم في أن الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة، الإسلام ما ظلم المرأة بل رحمها. وقد كتبت في هذا تغريدات موجودة في الموقع: الإسلام رحم المرأة في صور كثيرة، أحصيت منها ما يزيد على 30 صورة من رحمة الإسلام بالمرأة، ومنه رحمته بها في هذا الباب في الميراث. فالجواب عن هذه الشبهة أن الإسلام لماذا ميز بين الذكر والأنثى، جواب في له عليه جوابان: جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فيقال هذا خلق الله، والله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، وأنتم موقنون أن الذي خلق الذكر والأنثى هو الله، تسلمون بهذا، إذا لم تسلم بهذا فيقع الإنسان في الإلحاد. لكن الجميع من يعني عامة البشرية يؤمنون بها. إذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل هو صاحب الخلق فكذلك هو صاحب الأمر، ألا له الخلق والأمر، وليس لأحد أن يغير الأمر إلا إن غير الخلق. إذا استطعت أن تغير الخلق فتحيل الأنثى إلى ذكر أو الذكر إلى الأنثى فغير الأمر، أما إذا كنت عاجزا عن ذلك وتعترف بالعبودية والذلة لله عز وجل فليس لك أمام الأمر إلا الاستسلام. هذا جواب مجمل. أما الجواب المفصل فيقال هذه دعوة باطلة، الإسلام لم يفضل الذكر على الأنثى مطلقا، وإنما فضله في 3 صور، وهي في مسائل الأولاد والأبوين والإخوة والأخوات، وأما ما سوى ذلك فقد وجد، أحصى بعض الفضلاء في المواريث، يعني أكثر من 30 مسألة تتساوى فيه المرأة مع الرجل مع الذكر، وقد تفوقه أحيانا في أخذ الميراث. ومن اللطائف الآية التي معنا هنا أن الله عز وجل ختمها بقوله: إن الله كان عليما حكيما، فتشريع هذا بعلم وحكمة منه سبحانه وتعالى. واستفتح الآية بما تقدم: يوصيكم الله في أولادكم، فهو يذكرنا برحمته سبحانه وتعالى على هؤلاء الأولاد حينما أوصى بهم كما تقدم في المجلس الماضي. ثم إن الرجال يتكلفون من التكاليف ما لا يتكلفه النساء، فالتفاضل مبني على الاختلاف في التكاليف، الرجال قوامون على النساء. قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. من أفضل من رد على هذه الشبهة الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير ماذا؟ في تفسير قوله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأنا أدعو كل طالب علم أن يقرأ تفسيره رحمه الله لهذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في التوحيد، للتي هي أقوم في العبادة، للتي هي أقوم في الأخلاق والسلوك، للتي هي أقوم في حقوق المرأة، التي هي أقوم في مسائل الرق وفي غير ذلك. وأورد شبه الأعداء ورد عليها بالشرع وبالنظر رحمة الله تعالى عليه. فكان مما قال ملخصا، قال: ومن هدايته التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، هذا من هداية القرآن التي هي أقوم. ولذا قال عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال في آخر الآية: يبين الله لكم أن تضلوا، فمن سوى بينهما فهو ضال قطعا. فهو ضال الذي يسوي بين الذكر والأنثى وقد فرق الله بينهما، فهو ضال قطعا عند كل مؤمن يؤمن بكلام الله عز وجل. وثم ختم الآية بقوله: والله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلق، أنت أعلم من الله، وأنت أعلم من هذه القرى التي تطاولت على هذا الهدي الذي جاء به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: للرجال عليهن درجة، كما وللرجال عليهن درجة. قال: والعقلاء يعلمون أن في الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، كما هو محسوس لا ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أشار إلى ضعف المرأة في هذه الآية. فحينما نسبوا له الولد، حينما نسبوا لله الولد أنكر عليهم، قال: أو من ينشأ في الحلية، يعني تنسبون لي من ينشأ في الحلية، يعني الذي يحتاج إلى زينة وتكميل حتى يصل إلى شيء من الكمال، وهو في الخصام غير مبين. فحينما نسبوا له الولد نسبوا له أخس الولدين وأضعفهما وأنقصهما، ولذلك ينشأ في الحلية. ثم قال رحمه الله: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور، الذي يحتاج إلى أن يزور الناقص. وقد قال تعالى مستنكرا عليهم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، وإنما كانت ضيزة أي غير عادلة، لأن الأنثى أقل من الذكر، فجعلوا الناقص لله تعالى وجعلوا الكامل لأنفسهم. ولذا قال عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون، وهو البنات، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وقال عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونها ويحافظ عليها، والقوي اقتضت الحكمة البالغة أن ينفق على الضعيف الناقص، ولذا خص بالرسالة والنبوة والخلافة والطلاق والولاية والشهادة في الدماء إلى غير ذلك من الفروق الحسية والمعنوية التي لا ينكرها إلا مكابر. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال تأنيث الرجال عجاب. ومما قال رحمه الله: الضعف عيب في الرجال والعجز في الخصومة، إلا أنه من محاسن المرأة. يعني الضعف يعتبر من محاسن المرأة ومن جمالها، كلما زاد ضعفا زادت جمالا. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء لأنها تخالف الفطرة. وقال الأول: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وهن أضعف خلق الله أركانا. ثم ذكر هذه الفكرة التي وصفها بالخاسئة الكافرة، التي هي المساواة بين الرجل والمرأة من كل وجه. وبفضل الله عز وجل هذه المؤامرات ما مشت في هذا البلد الطاهر المبارك، ووقف ولاته وعلماؤه ضدها، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم على الإسلام وعلى المسلمين خير الجزاء. وحتى يعني يتضح عدل الشارع في هذا التفضيل، نذكر هذا المثال: هلك هالك عن ابن وبنت وخلف 90,000، خلف 90,000، كم سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ سيكون للابن كم؟ سيكون للذكر 60,000 وللأنثى 30، أليس كذلك؟ سيتزوج الابن ويدفع مهرا 30، كم بقي معه؟ 30، وهي ستتزوج وتأخذ مهرا 30، كم صار عندها؟ 60. وهو مكلف بالجهاد ومكلف بالنفقة عليها وعلى أولادها، والنفقة في الديات، يعقل وهي لا تعقل في الديات، يدفع في الديات في الغرامات، فهو الذي يتحمل المسؤوليات. ولذا سيأتي معنا في تفسير قول عدل حظ الأنثيين، لماذا عبر بالحظ؟ وأنه لأنه من حظها ومن نصيبها وخاص بها، لا تنفق على غيرها، لا يلزمها النفقة لا على نفسها ولا على ولدها ولا على زوجها ولا على والديها، محمولة مكفولة سواء كانت بنتا أو زوجا أو أما. وهذا الحظ الذي أعطاه الله عز وجل لها إنما هو للطاري لو فقدت العائل أو كان العائل فقيرا. وأما في الأصل لو كانت الزوجة من أغنى الغنيات والزوج فقير، النفقة واجبة عليه ولا تجب عليه، حتى لو اقترض واستدان حتى ينفق عليها. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المسألة السادسة: دل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سيأتي في المواريث من أنواع العصبات. العصبات في المواريث على 3 أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هذه الآية فيها نوع واحد من أنواع العصبات، وهو العصبة بالغير، الأنثى مع الذكر، الأنثى مع الذكر. العصبة مع الغير أنثى مع أنثى، الأخت مع البنت أو مع بنت الابن، كما سيأتي إن شاء الله معنا في الرحبية. في قوله عز وجل مثل حظ الأنثيين فيه دليل على أن للبنتين الثلثين، على أن للبنتين الثلثين. وستأتي هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء بسبب الاختلاف في قوله عز وجل فوق 2، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك. سنؤجل هذا إلى تلك الآية. لكن في قوله مثل حظ الأنثيين دليل على أن للبنتين الثلثين. فلو مات ميت عن ابن وبنت، فالابن له سهمان والبنت لها سهم، المسألة من 3. لو مات عن بنتين فلهما الثلثان، لكل واحدة الثلث. إذا كانت مع أختها، إذا كانت مع الابن تأخذ الثلث، فمع البنت من باب أولى تأخذ الثلث إذا كنا 2. نذكرها إن شاء الله في الآية التي ستأتي. المسألة الثالثة: إذا هلك عن أكثر من 2، 5 أو 10 أو 100 بنت، فكلهن يجتمعن في الثلثين كما سيأتي، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، المواريث إما أن تكون المسألة فروض كلها أو تعصيب خالص أو فروض وتعصيب، فإذا كانت فروض فلا إشكال، إذا كانت تعصيب فلا إشكال، إذا كانت ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، يطبق فيها قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. المسألة بعدها في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين بدأ بالذكر ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، نصف حظ الذكر لماذا؟ قال العلماء لأن ميراث الذكر متقرر مستقر عند الناس، ما أنكروه، وإنما أنكروا ميراث الأنثى. هذا في الجاهلية كانوا ينكرون ميراث الأنثى، كيف ترث وهي لا تقاتل ولا تحوز الغنيمة ولا تحمي الذمار فلا تستحق الإرث، هكذا كانوا يقولون. فقال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل المتقرر هو حظ الأنثى ثم بنى عليه حق الذكر، قال للذكر مثل حظ الأنثى الذي استقر في الشريعة خلاف ما كان مستقرا في الجاهلية. في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة التي ذكرناها قبل عبر في الأنثى بالحظ، ما قال للذكر مثل مال الأنثى بل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. الحظ هو النصيب، الحظ في القرآن هو النصيب كما في قوله عز وجل إنه لذو حظ عظيم، وفي قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والعلماء رحمه الله بحثوا في أصل هذه المادة وهي حظي الحاء والضاد والضاء والياء وهو المعتل الآخر، هذه الكلمة قالوا تدل على المنزلة، قرب المنزلة، على قرب المنزلة وعلى التفضيل، تقول أحظيت فلان على فلان يعني فضلته عليه، فكأن هذا الذي جاء للأنثى فضيلة لها، تفضيل لها. وذكر بعضهم معنى آخر أن حظ الأنثى لأنها تستمسك به، عفوا أنها لا تجعله تليدا وإنما تجعله مالا طارفا، يعني المرأة لا تحب التملك، هذا معهود في النساء، معهود في المرأة أنها تنفق. أما في الذكر قال للذكر بلام إيش؟ لام التمليك، فهو أحرص منها على الملك، والمرأة أكثر نفقة يعني في مالها، تبذيرا في مالها، لا تحتاط لأن المستقبل غالبا توكله إلى الزوج، وهي تنفق على نفسها وعلى زينتها وعلى أولادها، قد لا ينفق مثلها الزوج. قال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا لم يقل مثل حظ المرأتين؟ قال لأن الأنثى تستحق ولو كانت إيش؟ ولو كانت صغيرة، المرأة يطلق على الكبيرة، لكن الأنثى البنت لو كانت حتى لازالت في بطن أمها إذا كانت جنين وخرجت حية فإنها ترث، فالتعبير بالأنثى يعم الصغيرة والكبيرة والمجنونة والعاقلة. في قوله عز وجل مثل حظ الأنثيين، هذه أيضا يعني نكتة علمية، مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للذكر كحظ، الكاف للتشبيه والمثل أيضا للتشبيه، الكاف عند علماء البلاغة يستعمل في التشبيه إذا كان التشابه أو التماثل من وجه دون وجه، تقول محمد كالأسد، هل هو كالأسد من كل وجه؟ لا، وإنما كالأسد في الشجاعة فهو من وجه دون وجه، لكن لو قلت محمد مثل الأسد فكأنه أشبهه من كل وجه، ف وفي شكله وفي قوته وفي حجمه، فالتعبير بالكافي أولى. فهنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يشبه حظ الأنثيين من كل وجه. ولذا في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جمع بين الكافي والمثل، قال لينفي مشابهة المخلوق للخالق في الصفات بالكاف، وينفي مشابهة المخلوق للخالق بالمثل في الذات. هذه من أسرار ما ذكروا في مثل هذا النص. نقف يعني هكذا، انتهينا مما جمعت في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فيها عشر مسائل تريدونها أو نبدأ في الرحبية بعد في لقاء الغد أو نأخذ هذه الليلة نواصل ثلث ساعة أو نقف؟ ها نواصل، من يريد أن نواصل ثلث ساعة يرفع يده. الجمهور خلاف الحنفية. طيب، في قوله عز وجل فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإن كنا الضمير ضمير الجمع المؤنث يعود على البنات، ولم يسبق لهن ذكر، ما سبق لهن ذكر. فإن كنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا أي الوارثات من البنات، و الضمير أحيانا يعود ويدل عليه السياق، يدل عليه السياق، كما في قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه أول آية في السورة. إنا أنزلناه ما هو؟ ما تقدم له ذكر، لكنه معهود أي القرآن. في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب، ما هي؟ الشمس، ما سبق لها ذكر في سياق الآيات، لكن السياق ودلالة الحال تدل عليه. فإن كنا ضمير الجمع المؤنث، ضمير الجمع المؤنث، نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ذكر في هذا الجزء من الآية فرضين من الفروض، والفروض كم هي؟ ستة. الفروض المنصوصة في الكتاب ستة، وزاد الصحابة سابعا وهو ثلث الباقي. والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه سواها البت، كما سيأتي إن شاء الله في الرحبية. ذكر هنا فرضين هما الثلثان والنصف. الثلثان لمجموعة من الورثة، سيأتي معنا تفصيله في الرحبية، والنصف كذلك لخمسة من الورثة، والنصف فرض خمسة أفراد، سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الرحبية. نتجاوز بعض المسائل حتى ما نطيل عليكم. في قوله عز وجل فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. في هذه الآية ذكر فرضين، فرض للواحدة وهو، وفرض لما فوق الاثنتين وهو. طيب بقي البنتين، كم فرضهما؟ واضح الإشكال؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث. إذن علمنا ما فوق الاثنتين أن لهما الثلثين، وعلمنا الواحدة وإن كانت واحدة فلها النصف. علمنا الواحدة وعلمنا الثلاثة وما فوق. طيب الاثنتين، ذكر فوق الاثنتين، ما في ذكور هنا. قال فإن كنا نساء، خلص، ليس هناك ذكور، انتهى الذكر مثل حظ الأنثيين. الآن الورثة كلهن بنات، إذا كنا بنات إما أن تكون بنتا واحدة أو يكن بنتين أو يكن ثلاث فأكثر. فإن كنا واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كنا فوق اثنتين يعني ثلاثة أو أربعة أو خمس فلهن الثلثان. إن كنا اثنتين فقط فكم لهما؟ ها؟ ثلث. أنتم بين خيارين، إما أن تجعلوا لها النصف لهما النصف كالواحدة، أو يكون لهن الثلثان كما فوق الاثنتين. قال ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: هذه معضلة عظيمة، يعني المسألة هذه معضلة، وذكر هذا غيره، هي من المعضلات، ووقع فيها الخلاف بين الصحابة، لأن الله عز وجل نص على ما فوق الثنتين أن لهما الثلثين، ونص على واحدة أن لها النصف، وسكت عن الثنتين. فإما أن تلحقهما بما فوق الاثنتين فتجعل لهما الثلثين، وإما أن تلحق الثنتين بالواحدة فتجعل للثنتين النصف. قال ابن العربي: فإنه لو قال فإن كن اثنتين فما فوقهما، ما كان في إشكال، فإن كن اثنتين فما فوق، لكنه قال فإن كن نساء فوق اثنتين، ولكن جاءت بهذا السياق لبيان إعجاز القرآن، ولتتبين درجة العالمين وترتفع منزلة المجتهدين. فحصل في حكم البنتين احتمالان لأهل العلم: الاحتمال الأول إلحاقها بالبنت فتعطيان النصف، لأنه الأصل عدم الزيادة، هذا يقين، اليقين لا يزال بالشك، أعطهما النصف والباقي يقسمه بين الورثة الذين في المسألة، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. الاحتمال الثاني إلحاقهما بالبنات فيجعل للبنتين أيضا الثلثين، وهذا أوجه، هذا القول هو الأقوى لأدلة، منها ما سبق أن قدمناه في قول عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان ابن وبنت فالبنت الواحدة مع الذكر ستأخذ كم؟ ثلث. بنت وابن المسألة من ثلاثة، للابن اثنين، للابن اثنان، وللبنت واحد، فهي أخذت مع الابن كم؟ ثلث. ما دام استطاعت أن تأخذ ثلث مع ابن، فمقدرتها أن تأخذ ثلث مع بنت أولى، كونها الشرع مكنها من الثلث مع الابن وهو الذكر، فتتمكن من الثلث أيضا مع البنت مع أختها، فتحصل للبنتين الثلثين أيضا. الدليل الثاني أنه قال سبحانه وتعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. أيهما أولى بالثلثين، البنتان أم الأختان؟ البنتان أقرب، البنتان أقرب من الأخوات، هذه فرع وارث، والأخوات من الحواشي، فإذا كانت الشريعة أعطت البنات الأخوات الثلثين فمن باب أولى أن تأخذ البنات أن تأخذ البنتان الثلثين أيضا. الدليل الوجه الثالث أن يحمل قوله تعالى فوق، كلمة فوق هذه تحمل على اثنتين وما فوق، واستأنسوا بقوله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق، حينما تضرب أنت تضرب العنق ولا ما فوق العنق؟ ها؟ تضرب العنق، تضرب العنق، مع ذلك جاءت الآية فاضربوا فوق الأعناق، مع ذلك ما تضرب، إذا قتلتم فأحسن قتلة، ما تضرب في الرأس، يعني اضرب العنق، وإذا ضربت العنق طار ما فوقها، طار ما فوقها. ولا يسوغ أن تقول فوق هنا زائدة كما يذكره بعض المفسرين، ليس في القرآن شيء زائد، ما وضعه الله عز وجل إلا الحكمة، سنذكرها بعد قليل. فاضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا الأعناق وما فوقها، اضربوا الأعناق وما فوقها، وهنا كذلك فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين وما فوقهم. كذلك من الأدلة أن النصف ليس فيه اشتراك في المواريث، في جميع آيات المواريث واحد، ليس في النصف اشتراك، أما في الثلثين ففيها اشتراك في البنات الثلاث وأكثر، وفي الأخوات. من الأدلة كذلك دليل السنة وهو من أقوى الأدلة، وهو حديث هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، البنت في هذه المسألة لها النصف، فقال أبو موسى: النصف للبنت بنص القرآن، فإن كانت واحدة فلها النصف والباقي للأخت، عصبة اللي سميناها عصبة مع الغير، ولا شيء لبنت الابن، واسألوا ابن مسعود فإنه سيوافقني. فذهب السيد ابن مسعود فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن، ومن من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف كما قال أبو موسى، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، الباقي هنا الأخت تأخذ الباقي عصبة، لا نقول الثلث، نقول الباقي، واضح؟ أين وجه الاستدلال؟ هذا حديث البخاري، أين وجه الاستدلال؟ قالوا: البنت النصف وبنت الابن السدس، كم مجموع النصف والسدس؟ ثلثان. فإذا كانت البنت وبنت الابن يأخذن الثلثين، فالبنتان من باب أولى أن يأخذن الثنتين ولا تعطي، يأخذن الثلثين ولا تعطيهما النصف. هذا من أقوى الأدلة، وأقوى منه ما رواه أهل ما رواه الترمذي وصححه والحاكم أيضا وصححه، والذهبي وافقه على تصحيحه، عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعدا قتل معك في أحد وخلف ابنتين، وخلف ابنتين، وإن عمهما أخذ ما لهما، لهما عم يعني أخ لسعد، جعل أموال سعد وأخذها، على الأصل الذي كان عليه العرب في الجاهلية أن المال للرجال للذكور، فأخذ الأموال. فجاءت أمهما تشتكي، قال: ولا تنكحان، قالت: ولا تنكحان إلا بمال، لا تنكحان إلا ولهما مال، يعني المال الذي ترثانه من والدهما يرغب الأزواج فيهما. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. وكم خلف سعد بن الربيع؟ بنتين، فقضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثلثين، وهذا من أقوى الأدلة. الدليل الأخير هو الإجماع، الدعي، لكن هذا محل نظر، لأن مخالفة ابن عباس صحت عنه رضي الله عنه، لكن قالوا رجع ابن عباس عن قوله الأول، وافق الجمهور فاستقر الإجماع. ابن عبد البر قال: الرواية عن ابن عباس منكرة أنه كان يعطيها النصف، وروي عنه رواية انتهت الثلث باقي، طيب إذا انتهت بقي أن يقال: لماذا قال فوق اثنتين؟ لماذا جاء بلفظ فوق؟ الله أعلم، لكن مما يستنبطه العلماء قالوا: ليدل على أن البنات مهما زاد العدد عن اثنتين ليس لهن إلا الثلثين، لو كنا 100 بنت ليس لهن إلا الثلثين، هذا فائد فوق، فوق يعني مهما زاد العدد، وهذا معنى لطيف. فإن كنا نساء، المسألة الرابعة، نساء، النساء يقول أهل اللغة اسم جمع، وفرق بين الجمع واسم الجمع، ما هو الفرق؟ ليس له مفرد من لفظه، اسم الجمع النساء، الناس، الإبل، ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، لها مفرد من بلفظ آخر، النساء مفردها بلفظ آخر، امرأة، هذا معنى النساء، وهو جمع كثرة كنسوان، كنسوان. وأما النسوة فجمع قلة، وكان في المدينة وقال نسوة، قال نسوة في المدينة. وقوله عز وجل: النساء مأخوذ من أحد معنيين، إما من التأخير لأنهن أخرهن حيث أخرهن الله، وإما من النسيان، من النسيان كالناس، هذا معنى للنساء. والنساء يكون بالكسر نساء ونساء، النساء بالكسر والمد النساء بالكسر والمد هو جمع امرأة يعني، وأما النساء بالفتح والقصر هذا التأخير، النسي النساء ربا النساء يعني ربا التأخير. في قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين ولم يقل فإن كن فوق اثنتين، لماذا جاء بلفظ نساء ومعلوم أنهن نساء؟ فإن كن فوق اثنتين ما قال هكذا، أتى بلفظ النساء للمعنى الذي ذكرناه سابقا وهو أن المسألة متمحضة بالإناث بالبنات، فإن كن نساء فقط ليس بينهن ذكور، هذا الحكمة التي تظهر والله أعلم بمراده من قوله فإن كن نساء، بخلاف الأخوات فإن كن اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، ما قال هناك نساء لأنه قد يكون معها إخوة أو معها ورثة غير الإخوة. قال عز وجل طبعا النساء هنا المقصود بهن من؟ البنات سواء كن صغارا أو كبارا ولو كان صغيرا، كما في قول يعني ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ليس بالضرورة أن يكون رجل، لو كان جنينا ذكرا فإنه سيأخذ هذا الميراث بشرطه إذا خرج مستهلا. في قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين تقدم الكلام عن الضمير في قوله كن، في قوله عز وجل فلهن ثلثا ما ترك عبر بالترك، ترك يتبع المرء الميت ثلاثة، ماله وإيش وولده وعمله، ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الولد والمال ويبقى العمل مما ترك، اترك هذا ليس لك، وأتوه من مال الله، كل الذي تجمع هذا ليس لك، يعني البئر الآبار أحيانا يكون لها اسم بئر فلان، ها بئر بضاعة، من ملك بئر بضاعة هذه؟ توارثها الناس، يعني لو استيقظ كل من ملك هذه البئر كل سيقول الأرض هذه مثلا، لو استيقظ من ملكها عبر التاريخ سيكون بالآلاف، كل يقول هذه الأرض أنا كانت لي، لكنها ما استطاع أنه يأخذها معه مما ترك. قال عبر بالترك لشبه حاله بحال المسافر، فإنه يترك ما يترك لأهله ويرحل، وفيه إشارة إلى أن المال لا يكون معه لا في قبره ولا في يوم عرضه، ومعنى ترك يعني خلف، لا أنه ترك بنفسه، فالترك فعل، الترك فعل، ويحاسب العبد على الترك، تارك الصلاة يحاسب عليها، هذا فعل، الترك فعل، لكن هذا الترك الذي حصل في الميراث بمعنى خلف لأنه لم يترك بنفسه، ليس من فعله هو، ولذلك يعبرون في إذا قلت توفى فلان، توفى من الفاعل؟ توفى محمد من الفاعل؟ ها محمد، هذا فيه معنى لطيف، الذي توفاه هو الله عز وجل، هذا تجوزا يقال توفى محمد، لكن الذي توفاه هو الله عز وجل، ما أحد يتوفى بنفسه حتى لو انتحر، ليس هو الذي أزهق روحه، الله يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى. في قوله ترك هذا فائدة فقهية عظيمة، وهي أن الميراث لا يقسم إلا بعد التجهيز، مؤن التجهيز، وهذه حقوق متعلقة بالتركة سندرسها إن شاء الله قبل البداية في الرحبية، يتعلق بحقوق بالتركة أربعة حقوق، ثلاثة منها قبل القسمة، وليس بمجرد أن يموت الميت هات الأموال نقسمها، مؤن التجهيز وقضاء الديون وإنفاذ الوصية ثم قسمة الميراث. فاستدل الفقهاء رحمهم الله المستنبطون من قوله ما ترك على أن تجهيز الميت من ماله الذي خلف، وليس لازما على الورثة، بل يجهز من التركة، يجهز في الكفن وإجرة الحافر، إجرة النقل، إجرة التابوت لو احتاج إلى نقل من بلد إلى بلد، قد يكلم مبالغ طائلة تؤخذ من التركة قبل القسمة، ولا يجوز أحد أن يتصرف فيها إلا بعد أن يجهز. لماذا؟ لأنه لا يكون تاركا إلا بعد أن يخرج من البيت، لا يكون تاركا إلا بعد أن يخرج ويصل إلى القبر، قبل أن يصل إلى القبر فليس بتارك. لا يقول الناس ما ترك، إذا وضع في القبر قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم، وقالت الملائكة ما قدم، فلا الترك لا يتحقق حقيقة إلا بعد أن يصل إلى القبر. يفر عليه أنه لا تقسم التركة إلا بعد أن يحجز مال للتجهيز يبلغ ما بلغ. لو استحوذ على جميع التركة، لو خلف 10,000 فقط واحتاج كفنا وغسولا وأجرة حافر، واحتاج نقل بطائرة أو أجرة تابوت أو أجرة ثلاجة يحفظ فيها حتى يتم الدفن، تدفع كلها وتستغرق المال، لا ميراث. انهدم ركن من أركان الميراث وهو التركة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. المسألة ما قبل الأخيرة، وإن كانت واحدة فلها النصف. استدل العلماء بقوله فلها النصف في قوله عز وجل فلهن، لهن اللام تدل على ماذا؟ التمليك. لهن للبنات ثلث ما ترك، تملك هذا المال بمجرد موت أبيها، حرام على الأخ أو الأعمام أن يستولوا عليها. الذي يحصل في القبائل من حرمان المرأة من الميراث هذا ظلم عظيم. الله عز وجل قال للرجال نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، نصيب للرجال للنساء بالتمليك مما قل منه أو كثر. فاللام هنا فلهن، هذا ملك لهن، من اعتدى عليه فهو غاصب، سيلقى الله عز وجل بهذا الغصب. في قوله عز وجل وإن كانت واحدة فلها أيضا النصف، فيه دليل على أن نصيب الذكر إذا انفرد، يعني استدل السهيلي رحمه الله بقوله عز وجل قال في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف دليل على أن للولد كل المال إذا انفرد. كيف؟ إذا كانت المرأة إذا انفرد لها النصف فهو إذا انفرد له نصف، له نصفان، والنصفان يستغرقان كل التركة، فلأولى رجل ذكر. هناك لطيفة في قول عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف، في الأخت قال وله أخت فلها نصف ما ترك، نصف ما ترك، هنا قال النصف. قال العلماء رحمه الله النصف لأنه لا يقابل، إذا كانت منفردة لا يقابلها أحد صاحب فرض من الأخوات أو من الفروع، قد يكون معها صاحب فرض آخر كالزوج أو الزوجة يأخذ ربع أو ثمن، لكن صاحب نصف آخر لا يمكن. أما في البنات ممكن، ممكن أن يهلك هالك عن أخت وزوج، تهلك امرأة عن أخت وزوج، الأخت لها النصف والزوج له نصف، له النصف الآخر. فلذلك عبر في الأخوات بالتنكير نصف، نصف ما ترك فلها النصف. وهناك لطيفة أيضا في قوله عز وجل لها نصف ما ترك، في الفروض الأخرى كلها من ما إلا في النصف، قال نصف ما بدون من، فلهما الثلثان مما ترك، ولكم نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس من ما ترك، من وما، هنا نصف ما. هذا من جهة اللغة لا يؤثر في الحكم الفقهي، لكن من جهة اللغة ذكر السهيلي رحمه الله أن الثلث والسدس والربع، يعني الربع واحد من أربعة، السدس واحد من ستة، الثمن واحد من ثمانية، لكن النصف النصف ها من لفظه جئت باثنين لفظ آخر، السدس واحد من ستة، الثلث واحد من ثلاثة، الربع واحد من أربعة، النصف تقول واحد من اثنين، الاثنين هذا ليست لفظ النصف، واضح؟ ذكر هذا رحمة الله عليه، وهذا من الملح الذي يقول العلماء هذا من طارف العلم وليس من متينه، يعني سامحونا على الإطالة، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم. نختم المجلس القادم إن شاء الله بعد الحج في بقية الآية، لأن فيها معاني وخلاف فقهي في بعض الأوجه، ثم نبدأ في اللقاء الذي بعده إن شاء الله في المتن. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.